سبعني وسبحان الله

الله الذي رفع السماوات وَمِن كُلِّ للسماوات جعلت فيه هذا وجهين اثنين يغشر الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوات وغير صنوات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى

أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. قل الله خالق كل شيء كذلك يوم